إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه العظيم فضل العلم وشرف العلماء، وفي آيات كثيرة وضح لنا ربنا جلت قدرته هذا الأمر العظيم، وحثنا على الإقبال عليه وبذل النفس والنفيس من أجل تحصيله، ليرفع الله رب العالمين به أقواما ويجعل لهم في الدنيا والآخرة ذكرا حسنا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولو لم يكن في فضل العلم وشرف أهله إلا هذه الآية لكفت وشفت، فإن الله تبارك وتعالى استشهد أهل العلم وعطفهم على الملائكة وعلى ذاته المقدسة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأتى الله تبارك وتعالى بهؤلاء في هذه الشهادة، وهي أعظم مشهود به أنه لا إله إلا هو. ولو كان هنالك من هو أشرف منهم لاستشهده الله تبارك وتعالى على أجل مشهود به. فهذه الآية وحدها دليل على فضل العلم وشرف أهله. وصرح القرآن العظيم بعدم التسوية بين أهل العلم وأهل الجهل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووضح لنا ربنا تبارك وتعالى أنه يرفع بهذا العلم أقواما: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آيات كثيرة لا تحصى ولا تستقصى في دلالاتها على هذا الأمر العظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة وضافية أيضا في بيان فضل العلم وإظهار شرف أهله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له في مسعاه وفيما يأتيه من طلب العلم، لكي يزيل الجهالة عن نفسه ولكي يعرف كيف يعبد ربه. في أحاديث كثيرة لا تكاد تحصى ولا تستقصى في دلالاتها على هذا الأمر الجليل. وقد فطر الله تبارك وتعالى البهيمة العجماء محترمة للإنسان، لأن الله تبارك وتعالى ميزه على البهائم بالعقل، وهو مظنة تحصيل العلم. والعلم ينقسم على قسمين: القسم الأول كما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه، وأما زيادة ومسلمة فضعيفة لا تثبت. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذه الفريضة قد تكون على التعيين وقد تكون على الكفاية، بمعنى أن من العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هو ما يلزم كل مكلف في نفسه ولا يسعه ألا يأتي به، ف فإن لم يفعل عوقب وعذب. ومن هذا القسم أن يحصل الإنسان إذا كان مكلفا وكان مطيقا للصيام وتوفرت فيه الشروط، من هذا القسم أن يتعلم فقه الصيام حتى يأتي بهذه العبادة على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى. فإن لم يفعل فإنه يكون معذبا معاقبا مذموما مخذولا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة إلا إذا عرف الكيفية التي أتى بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإتيان بتلك العبادة، فقد صار واجبا أن يتعلم الإنسان كيف يأتي بهذه العبادة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والعبادة لا تتم كواجب مفروض من الله تبارك وتعالى على عبده في أرضه إلا بمعرفة كيفية الإتيان بتلك العبادة. إذن صار هذا الأمر فرضا حتما واجبا، وإذا لم يحصله الإنسان فإنه يكون مذموما ويكون معذبا معاقبا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه، لأنه لن يستطيع أن يأتي بالعبادة على النحو الذي فرضه الله رب العالمين. إذا صار الإنسان مكلفا وأتى عليه رمضان وشهد الشهر، فقد صار واجبا في حقه أن يصومه. لا يستطيع أن يصوم الشهر إلا إذا علم وعرف كيف يصوم الشهر وكيف كانت صفة صيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الفرض. وكذلك إذا بلغ الحلم فقد وجب عليه أن يصلي، ولا يمكن أن يصلي لله تبارك وتعالى كما يريد الله تبارك وتعالى إلا إذا علم وعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله تعالى. فمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون فرض عين على المكلف، لا يشترط أن يعرفها المعرفة التفصيلية التي يحرص عليها الفقهاء عند عرض المسائل، ولكن المسألة الجملية في الأدلة غير التفصيلية هي الواجبة في هذه الحالة، وكلما تعلم الإنسان كان خيرا له. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما صعد المنبر صلى على المنبر وعلم تعليما عمليا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوجه إلى القبلة وصلى، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرى، يعني لم يلتفت عن القبلة وإنما ظل على اتجاهه إلى القبلة، ثم نزل إلى أصل المنبر فسجد سجدتين، فلما قام من السجدة الثانية صعد المنبر وفعل ما فعل. فلما فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه هيئة جملية ليس فيها ذلك التفصيل الذي يكون بالكلام تعليما وترديدا وإرشادا، وإنما هي هيئة عملية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا المكان المرتفع ليراه كل من كان حاضرا، ثم لتنقل صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك للأجيال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا نقل الأصحاب رضوان الله عليهم هيئة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء صلاته، علمه أيضا كيفية الصلاة، ولكنه علمه تعليما نظريا، وقام الرجل فنفذ ما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أتى به هذا الرجل الذي كان يسيء الصلاة. فالإنسان لا يمكن أن يأتي بالعبادة ولا بالواجب المطلوب منه إلا إذا عرف الطريقة التي توصل إلى أداء وإلى الإتيان بالمطلوب منه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرض الله رب العالمين الصلاة وفرض تعلم كيفية الصلاة، هذا فرض، فرض عين على كل مكلف، كلفه الله رب العالمين بالصلاة. وكذلك إذا دخل رمضان على المكلف، إذا بلغ الحلم فصار مكلفا وليس هنالك من الموانع ما يمنع من أن يأتي بالصيام المفروض عليه في شهر الصيام، فمتى دخل عليه شهر الصيام فقد وجب عليه أن يتعلم كيفية الصيام. هنالك تعليم يتأتى من العجائز تتوارثه الأجيال، وهو يزيد وينقص وتدخل فيه خرافات وخزعبلات لا تمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. ليس هذا هو فرض العين في مسألة العلم الفرض العيني. وأما ما وراء ذلك فإنه لا يكون فرضا على التعيين، وإنما هو فرض على الكفاية. فإذا علمه من أهل المكان واحد سقط طلب فرضه عن مجموعهم فيما ليس بفرض عين على كل مسلم في ذاته. يعني علم المواريث إذا حذقه واحد من أهل المكان سقط فرض تعلمه على بقية أهل المكان، وإلا فإن لم يوجد من هو عالم بهذا العلم فإنهم يأثمون جميعا. والعلماء قديما كانوا يقولون يحرم أن يسكن المرء في بلد أو في مكان تخلو من الفقيه والطبيب. قالوا أما الفقيه فلسياسة القلوب والأرواح وللإتيان بما يشكل على الإنسان في أمر الدين، وأما الطبيب فإنه يكون لسياسة الأبدان والأجسام. هذا أمر مهم جدا، حتى إنهم يقولون إنه يحرم أن يسكن الإنسان في مكان يخلو من هذين أو في مسافة تقصر فيها الصلاة، كما هو المعمول به عند الفقهاء في تحديد مسافة قصر الصلاة. المهم أن هذا الأمر إذا دخل الإنسان في حيز الوجوب به والإتيان به واجبا لله رب العالمين، إذا بلغ الحلم ودخل عليه شهر رمضان فقد صار واجبا عليه أن يتعلم فقه الصيام، لا بالطريقة التفصيلية التي يجري عليها الفقهاء في عرض مسائلهم، وإنما ينبغي على الإنسان أن يعرف أركان الصيام ومبطلات ومفسدات الصيام ومندوبات وآداب الصيام ومكروهات الصيام حتى يأتي بهذا الأمر على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى، وحينئذ تتحقق الحكمة من فرض هذه الفريضة العظيمة على المسلمين. الصيام يطلق على الإمساك في أصل اللغة، الصيام هو الإمساك. قال الله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فهذا صيام عن الكلام أي إمساك عن الكلام. والشاعر العربي القديم يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جما، خيل صيام وخيل غير صائمة. فهذه أيضا كما يقول العلماء إنما كان لها وضع معين في وقفتها استعدادا للحرب. فالصيام هو الإمساك، هذه خيل صائمة يعني ممسكة عن الطعام والشراب، وأخرى تعلق اللجمة كما يقول الشاعر. فأمثال هذه المواد تدور في استعمالاتها حول هذا الأصل وهو الإمساك والامتناع. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما المقصود به في لسان الشرع فهو الإمساك والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. الصيام في لسان الشرع وفي مصطلح أهل العلم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. وقد دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضله فضل الصيام مطلقا وفضل صيام رمضان خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كما قال الله رب العالمين: وطهر بيتي، فأضاف البيت إلى نفسه جل وعلا، وكذلك في قوله: ناقة الله، فأضاف الناقة إلى نفسه جل وعلا للدلالة على حرمتها وعظيم هذه الحرمة حتى لا يعتدي عليها من أمر بعدم التعرض لها. فيقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إلى هنا انتهى الحديث القدسي. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي ذات السياق يقول: والصيام جنة. النبوي أي الحديث النبوي يبدأ من هنا إلى آخر الحديث، الحديث القدسي الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي هذه الرواية: والصيام جنة، يعني وقاية من الذنوب. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الفحش من القول أو ذكر ما يتعلق بأمور النساء خاصة، فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يصيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل النهي هاهنا عن الصياح والجلبة في نهار الصائم أمرا ينبغي أن يلتفت إليه المسلم التفاتا صحيحا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. والجهل هنا هو السفه والنزق والطيش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، وهي تلك الرائحة الكريهة التي تتأتى عند تغير رائحة الفم بسبب الإمساك عن الطعام والشراب. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام النسائي، ورواية البخاري وأبي داود: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. والجهل ليس الذي هو ضد العلم، وإنما الذي هو ضد الحلم، كما قال الشاعر العربي القديم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ألا لا يجهلن أحد علينا، يعني لا يسفه علينا أحد ولا يطيش عن الحلم معنا في التعامل أحد، وإلا فإنا سنأتي بأضعاف ما أتى به. ألا لا يجهلن أحد علينا، وإلا فماذا يحدث؟ نجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل المنهي عنه هنا ليس الذي هو ضد العلم، وإنما الذي هو ضد الحلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك، يقول الله تبارك وتعالى: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. هذا الحديث كما ترى فيه بيان فضل الصيام بإطلاق، الصيام جنة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلوف فم الصائم بإطلاق، سواء كان يصوم فرضا أم كان يصوم نفلا وتطوعا، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم الذي هو حقيقة الصيام، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وهذا سر بين العبد وربه، لأن الإنسان يمكن أن يتأتى منه هذا جميعه ويبدو عند الناس ويحسب صائما وليس صائما في حقيقة الأمر. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى من أجلي الصيام لي، فأضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه المقدسة تشريفا وتكريما، وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فيجزي الله تبارك وتعالى الصائمين بغير حساب. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، وأي حرف نداء كما هو معلوم، يعني يا رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك الطبراني رواه في المعجم الكبير. الصيام كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع للعبد يوم القيامة. يقول: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني الصيام والقرآن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثل له. وفي رواية أيضا صرح بذات اللفظ: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قال: ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام. وهذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا، يعني مسيرة 70 عاما. باعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار مسيرة 70 عاما بيوم صامه في سبيل الله. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في سبيل الله، هل هو في الجهاد أم أنه على إطلاقه أن يكون من أجل ابتغاء مرضات الله؟ قولان لأهل العلم، والذي يترجح أن يكون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في سبيل الله، يعني أن يكون خالصا ذلك الصوم لله رب العالمين، لا أن يكون في الجهاد، لأن من المندوب بل من المستحب بل من السنة بل مما يتوجب على الإنسان في الجهاد أن يفطر. وهذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم ومن أتى بعدهم من أهل العلم. وكان شيخ الإسلام رحمة الله عليه في موقعة المسلمين مع التتار كان يسير بين الصفوف يتلو آيات الجهاد، وكانت المعركة في رمضان، ومعه تمرات يأكل منهن ويأمر المجاهدين في سبيل الله وقد وقفوا صفوفا أمام الأعداء، يأمرهم أن يفطروا ليتقووا بالفطر على الجهاد في سبيل الله رب العالمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا ينطبق على الحالين، وهو على الحالة الثانية يكون أشد انطباق. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. وهذا حديث متفق على صحته. الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الصيام كثيرة جدا. الصيام قسمان: فرض وتطوع. فأما الفرض فإنه 3 أقسام: صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر. صوم الفرض ثلاثة أقسام: صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذر. صوم رمضان حكمه أنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففرضه الله تبارك وتعالى عليكم كما فرضه الله رب العالمين على الأمم من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضر منكم الشهر فليصم. فهذه دلالة القرآن العظيم على وجوب وفرضية الصيام على المسلمين. وأما السنة فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وهذا حديث متفق على صحته. وفي حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل على فرضية الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وإن منكر ذلك يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله رب العالمين. فمن أنكر فرضية صيام رمضان فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا أي هذا الفرض معلوم من الدين بالضرورة، لا يسع أحدا أن يجهله، معلوم من الدين بالضرورة، فمنكره يكون كافرا مرتدا عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. كانت فرضية الصيام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأمة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجر، يعني في ذلك الوقت أنزل الله رب العالمين الآيات التي فيها فرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنه فرض عليهم أن يصوموا يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، وإنما أعلم الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بفرضية الصيام عليه وعلى الأمة إلى يوم القيامة، أعلمه بما أنزل الله رب العالمين عليه من الآيات الدالات على فرضية الصيام على أمة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الوقت يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجر. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل هذا الشهر وفضل العمل فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث صححه لغيره لكثرة طرقه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى أن الضعف الذي فيه ينجبر بكثرة الطرق، وأنه صحيح لغيره جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: فدخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآه عتبة هابه فسكت. قال: فحدث عن رمضان، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وسنده جيد. وفي هذا الحديث أدب من الآداب التي ينبغي أن تراعى من طلاب العلم، وهو أن عتبة ابن فرقد لما رأى صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كف عن الكلام وعن التعليم. وهذا أدب من آداب أهل العلم، إذا كان الرجل يتكلم في العلم فحضر من هو أعلم منه، كف عن التحديث وكف عن الكلام. فسكت، هابه فسكت. قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رمضان له فضل عظيم، وأن رمضان من المكفرات للذنوب. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأتى بمكفرات يومية، وبمكفرات أسبوعية، وبمكفر سنوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، وهذا يقع في اليوم الواحد، والجمعة إلى الجمعة من الأسبوع إلى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان من العام إلى العام، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل شهر رمضان وفضل الإتيان به على الوجه المطلوب عند الله تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني طالبا وجه الله تبارك وتعالى وحده، لا يرائي بذلك ولا يطلب بصيامه شيئا من أحد من البشر، وإنما يصوم لله رب العالمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما كان هذا الفرض بهذه المثابة وله هذا الفضل العظيم والأجر الكبير، جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترهيب من الفطر في رمضان، وأن يفطر الإنسان شيئا من هذا الشهر الذي فرض الله رب العالمين صيامه على المكلفين القادرين المقيمين من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان، وكذلك الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي، يعني بعضدي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سوادي الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا الحديث بين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العذاب في البرزخ للذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني قبل وقت الإفطار. فإذا كان إفطار شيء يسير من يوم الصوم يترتب عليه هذا العذاب العظيم في البرزخ قبل يوم القيامة، منذ أن يموت العبد إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل لنا هذه الصورة التي رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الرحلة، وأن هؤلاء الذين قد علقوا بعراقي بهم في ذلك الوتر الذي يكون هنالك بعقب الرجل القدم، كما تعلق الذبيحة بخطافها بكلوا بها فتكون منكسة، فعلقوا بعراقي بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مشققة أشداقهم، يعني يؤتى إلى زاوية الفم تشرشر تشق إلى الأذن، شققت تلك الأشداق فتسيل أشداقهم دما كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سأل من هؤلاء قال الملك هم الذين يفطرون قبل وقت الإفطار، الذين يفطرون قبل وقت الإفطار، الذين يأتي منهم إخلال بجزء يسير من يوم الصوم. فيستدل بهذا الحديث وفيه الكفاية على الترهيب من فطر شيء من رمضان، فإذا كان هذا القدر اليسير إذا تجاوزه الإنسان وأفطر قبل تحلة صومه فإنه يعاقب هذا العقاب العظيم، فكيف بالذي يفطر النهار كله؟ وفي هذا غنية عن الأحاديث التي لم تصح والتي يسوقها الخطباء والمذكرون في الترهيب من الفطر في رمضان، مثل هذا الحديث الذي رواه أبو يعلى والديلمي وصححه الذهبي وهو ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرى الإسلام جمع عروة، وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. هذا حديث ضعيف. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقضي عنه صيام الدهر كله وإن صامه، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف أيضا، وهو مشهور على ألسنة الفقهاء والوعاظ والخطباء. وأيضا الحديث الذي رواه الترمذي وذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، فهذا الحديث أيضا حديث ضعيف. قال الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، بل ويظنون به الزندقة والانحلال. الذي يفطر رمضان ويترك صومه بلا مرض ولا عذر هو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال، نسأل الله السلامة والعافية. بما يثبت شهر رمضان؟ يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فعن ابن عمر في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والحاكم وابن حبان وصححاه، أي صححه الحاكم وابن حبان، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تراءى الناس الهلال هو تفاعل من الرؤية، قال بعضهم أنا أراه، وقال بعضهم أنا لا أراه فأرنيه، واجتمعوا جميعا لرؤيته. تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأخذ بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وحده على رؤيته للهلال، وأثبت تلك الرؤية بشهادة ابن عمر وحده رضوان الله عليهما، فصام وأمر الناس بالصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني ستر بغيم ونحوه كالضباب مثلا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا حديث متفق على صحته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني فإن ستر عنكم فلم تستطيعوا تحقيق رؤيته، ستر بغيم بسحاب بضباب فلم تستطيعوا رؤيته، فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. فيثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، يعني في شهر رمضان، في دخول رمضان، لأن هنالك فارقا فرق العلماء به بين بدء الشهر الذي يكون فيه الصيام وبدء الشهر الذي ينتهي به الصيام. فإن العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخد في إثبات شهر رمضان بشهادة واحد عدل كما في حديث ابن عمر، وأما في إثبات هلال شوال فلا بد من شاهدين عدلين، وفي هذا نقاش يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي وهو الأصح. وأما هلال شوال فيثبت بإكمال عدة رمضان 30 يوما كما كان في إثبات هلال رمضان بإكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا تقبل فيه شهادة العدل الواحد عند عامة الفقهاء. واشترطوا أن يشهد على رؤيته، يعني على رؤية هلال شوال، أن يشهد على رؤيته 2 ذوى عدل إلا أبا ثور، فإنه لم يفرق في ذلك بين هلال شوال وهلال رمضان، وقال: يقبل فيهما شهادة الواحد العدل. قال ابن رشد: ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، يعني يقبل فيهما معا في هلال شوال وفي هلال رمضان شهادة الواحد العدل. قال بالإجماع في هذا الأمر، قال: وأحسبه مذهب أهل الظاهر، واحتج أبو بكر بن المنذر بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، يعني بشهادة واحد عدل، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم بدءا ومنتهى. فإذا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الشهر شهادة الواحد العدل، فلماذا ترد شهادة الواحد العدل في انتهاء زمان الصوم؟ قال الشوكاني: وإذا لم يرد ما يدل على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة، فالظاهر أنه يكفي فيه واحد قياسا على الاكتفاء به في الصوم، وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع، إلا ما رواه ممن أتى بالدليل الذي يكون مخصصا، فإذا ورد الدليل بالتخصيص فذلك، وإلا فإن التعبد بقبول قول الواحد بأخبار الآحاد أمر وارد في ديانة الإسلام العظيمة، والذين يردون ذلك إنما هم أهل البدعة. فالشهادة على الأموال ونحوها لا يكتفى فيها بخبر الواحد، فهذا تخصيص. فالظاهر كما يقول الشوكاني ما ذهب إليه أبو ثور، إذن يكتفى بشهادة العدل الواحد في إثبات هلال رمضان، وكذلك لا دليل على رد شهادة العدل الواحد، وأنه لا بد من شهادتي عدل، يعني لا بد من 2 يشهدان ويكونان من العدول على ثبوت هلال شهر شوال. وهذا البدء كذلك المنتهى وليس هنالك دليل يأتي بهذا التفريق ما بين بدء الشهر ونهايته. تلخيص بما يثبت الشهر به: نصاب البينة بدخول شهر رمضان أنه كبقية الشهور، نصاب البينة بدخول شهر رمضان أنه كبقية الشهور، لا بد فيه من شاهدين عدلين، هذا قول. الثاني أنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجب الرؤية، فحينئذ يقبل شاهد واحد، هذا قول. أنه يقبل شاهد واحد مطلقا، وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تثبت الرؤية بشهادة العدل الواحد في بدء الشهر وفي نهايته، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلاف المطالع فيه 3 مذاهب. ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع. اختلاف المطالع لا اختلاف عليه، يعني لا أحد يقول إن المطالع لا تختلف، لأن ذلك ثابت شرعا وعقلا، ولا يماري في ذلك أحد أبدا. وإنما موطن النزاع هو هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر. فذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهو خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. فهذا هو المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وأنه لا عبرة باختلاف المطالع. ونظروا إلى عموم الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقالوا هذا خطاب عام لجميع الأمة، فمن رآه من الأمة في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا. هذا هو المذهب الأول في مسألة اعتبار وعدم اعتبار اختلاف المطالع. والمذهب الثاني ذهب إليه عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحاق، وهو الصحيح عند الأحناف والمختار عند الشافعية، وهو أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، لما رواه كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وكان أميرا للمؤمنين، فهو إمام العامة وقوله القول إذا أخذ بثبوت الشهر؟ فقال: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم. هذه المسألة عندما تناول العلماء هذا الحديث بالشرح والبيان ذكروا فيها 8 أقوال لأهل العلم، منها هذا المذهب الثاني، وهو أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم. وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لم يعتبر رؤية أهل الشام، وكان في أهل الشام إمام العامة وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ومع أن الذي أخبره وهو قريب أخبره جزما بأنه رأى الهلال كما رآه الناس، يعني هو كان شاهد رؤية، يعني قريبا. ولما راجع قريب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال له ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونازع أهل العلم في قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا هذا اجتهاد منه، يعني اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، ولا تصريح فيه ولا أثارة من علم تحتويه على أنه قد رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فردوا اجتهاد ابن عباس لو كان اجتهادا، وأخذوا باجتهاد فلان وفلان، وحادوا عن هذا المذهب إلى المذهب الأول، وهو ما ذهب إليه الجمهور. ولا يهولنك أن يقال هو مذهب الجمهور، فإن الشيخ ناصر رحمة الله عليه عندما كان يراجع بمثل هذه العبارة فيقال له يا شيخ هذا مذهب الجمهور، يقول مداعبا أنت جمهوري، يقول أنت جمهوري، ثم يقول إن العبرة بالدليل، إن العبرة بالدليل، وأنت عليم بأن الجمهور ليس دليلا في حد ذاته، ولكن العبرة بالدليل الذي صار إليه الجمهور. فإذا صار الجمهور من أهل العلم إلى مسألة بحكمها، وكان الدليل مع غيرهم ولو كان فذا مفردا، ما دام الدليل قد قام من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا عبرة لقول أحد بعد ذلك، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المذهب الثالث ففي فتح العلام شرح بلوغ المرام، الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها. وهذا المذهب ليس فيه تحديد، لأنه يخرج من النطاقات السياسية التي تحدد إطارات الدول إلى النطاقات الجغرافية التي لا تنحصر، يعني أنت تكون على السمت مع البلد، فما هي المنطقة التي نقف عندها ونقول إذا انداحت الحدود وانساحت فصار بعضها في بعض، فكيف نقول إن ها هنا المبدأ وإن ها هنا النهاية، وكيف يمكن أن يتم تحديد قاطع عند الأخذ بهذا المذهب؟ الأخذ بالمذهب الثاني فيه إن شاء الله تبارك وتعالى اتباع لما جرت عليه الأمة منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، فلم يحدث في تاريخ الأمة منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا أن اجتمعت الأمة على بدء محدود لها جميعا في الصيام وفي الإفطار وفي غير ذلك من تلك الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهده وفي عهود تلت لم تكن القدرة على مسائل التوصيل والاتصال موجودة بحال، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأقوام هكذا صوموا لرؤيته، فأهل كل محلة تثبت الرؤية عندهم فقد وجب عليهم الصيام، ولا يلزمهم أن يتحروا كما لم يصنع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وصرح بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه خروج من الخلاف إلى الائتلاف حتى يأذن الله تبارك وتعالى بما هو في غيبه جلت قدرته مما هو خير لهذه الأمة ولا يعلمه إلا الله رب العالمين. ويتفرع عن هذا من رأى الهلال وحده، الذي يبصر الهلال وحده ولا يوصل ذلك إلى الإمام ولا يأخذ الإمام بقوله، فلا يصوم الناس عامة، وإنما رأى هو الهلال وحده، سواء كان في مجموع من الناس ولم يصل أمر رؤيته للهلال وهو عدل إلى الإمام حتى يأذن أو يحكم ببدء الشهر، أو كان في فلات مثلا فرأى الهلال ليس هنالك معه من يخبره عن بدء ومنتهى، وإنما رأى هو بعيني رأسه الهلال. من رأى الهلال وحده اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء فقال لا يصوم إلا برؤية غيره معه، واختلفوا في رؤيته هلال شوال، يعني لو رأى هلال رمضان وحده أيصوم ولم يثبت ذلك عند غيره؟ اتفق أئمة الفقه على أن من أبصر الهلال هلال الصوم وحده فإنه يصوم، وأما هلال شوال فاختلفوا في ذلك وقالوا الحق أنه يفطر، قال الشافعي وأبو ثور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس فلا يحتاج إلى مشاركة، يعني لا يقال له كما قال عطاء لا تصم إلا برؤية غيرك معك، وإنما أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرؤية التي حصلت له يقينا ومدارها على الحس عنده. الصواب والراجح في هذه المسألة أنه إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه أو لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ الذي يوافق الحديث هو أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إن معنى هذا الصوم والفطر مع جماعة الناس، فلو رأى الهلال وحده في بدء الشهر أو في نهايته يعني هلال رمضان أو هلال شوال فهل يأخذ برؤية نفسه أو لا يأخذ؟ الصواب أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ما دام بين الناس، ولكن إن كان في مكان ليس فيه غيره إذا رأى الهلال صام، فإنه ليس هناك غيره. فإذا كان وحده ورأى الهلال في بدء الشهر أو في بدء شوال فإنه يصوم ويفطر برؤية نفسه، وأما إذا كان في مجموع الناس فإنه لا يصوم برؤية نفسه وإن رأى ولا يفطر برؤية نفسه وإن رأى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. ويمكن أن تكون في هذا الحديث قرينة للمذهب الثاني وهو أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم، فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون لا يشد جماعة من الناس فيصومون وحدهم، والجمع ممن هم حاضرون بينهم في حالة الإفطار، وكذلك لا يكون الأمر معكوسا في آخر الشهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع هذه الأمة على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. أركان الصيام ركنان: الإمساك عن المفطرات والنية، للصيام ركنان تتكون منهما حقيقة الصيام، فأما الركن الأول فهو النية، وأما الركن الثاني فهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقول الله جلت قدرته فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تبارك وتعالى تحديدا في تلك الآية الشريفة المطهرة. المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، لما رواه البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ولا يخدعنك قوله رضي الله عنه في ظاهره لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإن إسلام عدي متأخر وهذه الآية متقدمة، فقوله إذا أخذ على ظاهره يوهم أنها نزلت حينئذ وكان حاضرا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت أي قصدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. لما نزلت عمدت أي ذهبت قاصدا إلى عقال أبيض وعقال أسود. فهذا يفهم منه في ظاهره أنه كان حاضرا نزول هذه الآية، والآية لا ريب أنها متقدمة، وإسلامه كان متأخرا رضوان الله عليه. فما المخلص من هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه عدي بن حاتم رضي الله عنه وطلب منه أن يعلمه الدين، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصوم وتلا عليه الآية، فكأنها نزلت حينئذ لأنه لم يعلمها إلا في ذلك الوقت. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية ففهم هو منها فهما رضوان الله عليه، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففهم أنه على ظاهره أن يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود، ولا ضوء هنالك ولا نور يكون بالليل، وإنما هي الظلمة، وفي الظلمة يتحسس يجعل ذلك تحت الوسادة، ثم يخرج الخيطين وينظر فيهما فلا يتبين لون من لون فيأكل ويشرب، ثم يضعهما هنالك تحت الوسادة، فيمر وقت يخرج فيه عدي رضوان الله عليه العقالين وينظر فلا يتبين لون له من لون فيأكل ويشرب. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فهذا هو الركن الأول من أركان الصيام، أن تمسك عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وأما الركن الثاني فهو النية، لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن تكون النية مبيتة قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فلا بد أن يبيت النية لكل ليلة من ليالي شهر رمضان، لحديث حفصة قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حكم النية بالعزيمة وليس بالهم، وإنما بالعزم القاصد إلى فعل الشيء أو إلى الترك، كما هاهنا أن يكف وأن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وتصح هذه النية في أي جزء من أجزاء الليل، ولا يشترط التلفظ بها، فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم. فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناون، ولا يشترط أن يتلفظ بالنية، بل إنه إن تلفظ بها أتى ببدعة ضلالة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلفظ للعبادات بنية قط، ولا فعل ذلك واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ولا من الآئمة المتبوعين. ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناو كذلك وإن لم يتسحر، يعني لم يتسحر بالليل، لأنه لو قام للسحور فإن قيامه للسحور في حد ذاته نية، وإذا نام ناويا الإمساك عن المفطرات في نهاره الذي يلي ولم يقم للسحور فهو أيضا قد نوى ولا ضير عليه. وهنا مسألة: رجل نام الليلة الأولى من رمضان من قبل أن يثبت الشهر، لم يثبت لديه الشهر فنام ولم يبيت نية الصيام، وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ لم يثبت الشهر إلا مؤخرا ولم يعلم به الذي نام، فظل نائما حتى أصبح. فلما أصبح قيل له إن اليوم هو من رمضان، فهل عليه قضاء بهذا اليوم لأنه وقع منه قدر من نهار رمضان من غير نية، فإنه أصبح غير مبيت لنية ولا عازما على شيء، فمضى زمن من هذا النهار من رمضان من غير نية، فهل يتم هذا الصيام ويعتد بذلك اليوم أو يظل ممسكا ولا يعتد باليوم وعليه القضاء؟ هذا الرجل نام ولم يبيت نية الصوم، واستيقظ وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فإذا علم عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم. عليه الإمساك أن يظل ممسكا ولا يعتد في الوقت ذاته بصيام ذلك اليوم، وعليه القضاء بعد رمضان أن يأتي بيوم ما كان هذا اليوم عند جمهور أهل العلم. وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بغير نية، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهنا فقه دقيق جدا، قال إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك النية بعد علمه ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه على هذا القول، هو قول راجح وقوي وسديد. وإن كان الشيخ صالح رحمة الله عليه يقول والاختيار أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا على ظاهره كما ترى، ولكن هذا إنما كان جاهلا والنية إنما تتبع العلم، وهذا لم يعلم، ومنذ علم أنشأ النية مباشرة مع إمساكه في ذلك الزمان الذي مر من نهار رمضان من غير أن يأتي بمفطر يفسد عليه صومه حقيقة، فما الذي يطيره؟ هذا مذهب راجح جدا. وأما الأخذ بقضية الاحتياط فإنه سيؤدي بالآخذ في كل مسألة بالاحتياط إلى اتباع الأعنت الأعنت والأشد الأشد، وليس هذا من دين الله تبارك وتعالى، ولم يتعبدنا الله رب العالمين بأن نأخذ بالاحتياط في كل مسألة من مسائل العلم. فالأخذ بالاحتياط هنا هو الذي يحتاج إلى الدليل، وأما هذا الجاهل فإنه معذور بجهله لأن النية إنما تتبع العلم، وهذا كان جاهلا بدخول الشهر فلما علم بدخوله أنشأ النية، فلا شيء عليه وهو معذور بجهله. من نسي في صيام التطوع فإنه يجزئه أن يأتي بالنية في النهار إن لم يكن قد طعم أو أتى بمفطر. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم وأبو داود دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم نية الصوم في ذلك النهار ولم يبيتها من الليل، وإنما أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن ليس هنالك من طعام يطعمه في أبيات أزواجه رضوان الله عليهن، هل عندكن من شيء؟ فقلنا لا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني صائم. فأنشأ الصيام منذ علم صلى الله عليه وسلم. فهنالك فارق بين صيام الفرض وصيام النفل في مسألة النية، فأما صيام الفرض فلا يصلح فيه إلا تبييت النية من الليل، إلا إذا كان جاهلا فإنه يكون معذورا بجهله ما لم يأتي بما يجرح صيامه ويفسده عليه. وأما الذي ينوي التطوع فله أن ينشئ النية في النهار من غير أن يكون ذلك قادحا في صيام. هل هنالك زمان محدود للإتيان بالنية وإنشاء النية في نهار صيام النفل صيام التطوع؟ يعني قبل الزوال، بعد الزوال، في زمان محدود مخصوص؟ اشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي، وهو ظاهر قولي ابن مسعود وأحمد، أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء، وليس هنالك ما يحدد. فسواء أتى بالنية في صيام النفل قبل الزوال أو بعد الزوال، فما دام ممسكا عن المفطرات فإن صيام نفله يكون صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الصيام الذي فرضه الله رب العالمين على من فرضه، أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم، وفي هذا نزاع مشهور بين أهل العلم، لأن العلماء يقولون إن الكافر مطالب بآحاد الشريعة، يقولون إن الكافر مطالب بآحاد الشريعة. كيف وهو كافر؟ يقولون إنه وجب عليه أن يسلم لله تبارك وتعالى، وجب عليه أن يأتي بما يترتب على إسلامه وما يفرض عليه بإسلامه. هذا نزاع مشهور عند أهل العلم. فيجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يجب الصيام على الحائض ولا النفساء، وإن صامتا لا يجزئ عنهما الصيام، وتكونا آتمتين، لأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم ولا للنفساء أن تصوم أيضا. فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضى بإطلاق. لا، هذه التشكيلة منها من لا صيام عليه مطلقا، ومنها من يطلب الأمر به من وليه، ومنها من يجب عليه الفطر والقضاء، ومنهم من يرخص له في الفطر وتجب عليه الفدية. بعض هؤلاء لا صيام عليه مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام كالصبي، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية. وهذا بيان لكل حالة على حدة. صيام الكافر والمجنون، الصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف، فالكافر غير مكلف بعبادة الصيام، والمجنون المسلوب العقل غير مكلف لأن العقل مناط التكليف. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود. وأما صيام الصبي، فالصبي وإن كان الصيام غير واجب عليه إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. عن الربيع بنت معاوذ رضوان الله عليها قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، أي نجعل اللعبة من الصوف للصبيان، فإذا بكى أحدهم من الطعام يعني لحاجته إلى الطعام أعطيناه إياه، يعني تلك اللعبة من العهن، حتى يكون عند الإفطار. وهذا حديث متفق على صحته. وهنالك مبحث طويل دقيق في من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، ومن يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا العلم، وأن ييسرنا للعلم، وأن يصبرنا على طلبه، وأن ييسر لنا العمل به والدعوة إليه، إنه على كل شيء قدير. وقديما قال علماؤنا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم: العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. فالمخنثون من الرجال وأشباه الرجال ومن يحسبون على الرجال وليسوا منهم، هؤلاء لا يحبون العلم. وهذا العلم لا ينال إلا بشق النفس، وإلا بتطليق الملذات، وإلا بالدأب والحرص، وبطلب لهذا العلم في كل سبيل، وبطلبه في كل مجال، حتى يستطيع الإنسان أن يحصله وأن يبارك الله تبارك وتعالى له فيه.